واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شر نفوسنا وألف بين قلوبنا واحقن دماءنا ووحد صفنا وأعل راياتنا وأمنا في أوطاننا وتقبل شهداءنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين أيها الأحبة الكرام عام جديد نسأل الله سبحانه وتعالى خيره ونفعه وبركته فقولوا آمين ونعوذ بالله سبحانه وتعالى من كل ذي شر هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم في هذا العام أيها الأحبة الكرام وهذه أول جمعة فيه لن أتحدث عن قضية المحاسبة وأن هناك عام مضى بحلوه ومره بطاعاته ومعاصيه وينبغي على كل مسلم أن يحاسب نفسه على ما قدم فيه ولن أتحدث عن قضية الإعداد لاستقبال هذا العام بالتوبة النصوح والنية الصادقة في تجديد العهد مع الله والوقوف على عيوب النفس ومعالجتها فلا شك أن هذه العناصر قد أرهقت في العام الماضي من كثرة تردادها ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العمل الصالح فقولوا آمين وإنما سأقف وقفة مع عام سماه أهل العلم في كتب السير بعام الجماعة ولا بأس أن يسمى اليوم بأشهر حدث فيه ولا بأس أن يسمى العام بأفضل شيء فيه أو بعكس ذلك فقد سمى أهل العلم العام الذي مات فيه أبو طالب وماتت فيه خديجة سمي بعام الحزن فلا بأس ولا ضير وهذا لا يدخل في باب سب الدهر فإن سب الدهر لا يكون بتوصيفه وإنما يكون بالاعتراض على ما فيه وهذا العام الذي أعني هو عام الجماعة فأنا أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العام الجديد عام جماعة ووحدة وحقن للدماء وتراحم بين عباد الله المؤمنين فقولوا آمين أسأل الله عز وجل أن يجعله عام سعة ورخاء بتقوى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه فهو سبحانه القائل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فنسأله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا بركات من السماء والأرض، فقولوا آمين. إنه عام بدأ بمقتل علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ففي ليلة 17 من شهر رمضان من عام 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعند صلاة الفجر استيقظ المسلمون على حدث رهيب، على حدث جلل صعب خطير، مع ما يحيط هذا العام من فتن وحروب ودماء، استيقظ المسلمون على اغتيال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، على يد رجل يسمى عبد الرحمن بن ملجم أو عبد الرحمن بن ملجم. هذا الرجل الذي اتفق مع صاحبيه على أن يخلص العالم والناس من شرور أئمة الضلال. من هم أئمة الضلال؟ من وجهة نظرهم هو علي بن أبي طالب الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم فيه: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. والثاني معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه، والثالث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين. هم دول من وجهة نظر عبد الرحمن بن ملجم ومن معه من الخوارج دول أئمة الكفر والضلال. وهذا لا يستغرب من إنسان يقرأ ولا يفهم ويسمع ولا يعقل، لا يستغرب من إنسان لا يميز بين الولي والعدو، ولا يميز بين الصديق والحبيب وبين الشيطان الرجيم. ده مش غريب على الناس دي. وإذا بعبد الرحمن بن ملجم يخرج فيصادف عليا قد خرج لصلاة الفجر، وعلي بن أبي طالب كان إذا خرج خرج بغير حراسة، لا قدامه موكب ولا معاه حراس ولا حد ينور له بالليل ولا أي شيء. فقيل له: إنك في أرض فتن، إنك في أرض فتن، فلما لا تتخذ الحرس؟ فكان يقول رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لا يغني حذر من قدر، لا يغني حذر من قدر. يعني إذا قدر الله موتي فلن يغني عني حراسة وإن عظمت وإن كثرت. وكان من هدي علي أنه إذا خرج لصلاة الفجر لا يكتفي بصلاة الفجر، وإنما كان يوقظ الناس وهو في طريقه إلى المسجد. فضربه ابن ملجم على رأسه بسيفه فوقع علي في دمه، وحمل الناس علي إلى داره وأمسكوا بعبد الرحمن بن ملجم وجيء به مقيد اليدين والرجلين إلى جوار علي، فنظر إليه علي وقال فقال: أي غدر، ألم أحسن إليك؟ أنا عملت فيك إيه عشان تستحل دمي وتطلع علي بالطريقة دي وتضربني بسيفك على أم رأسي؟ فنظر إليه وقال: لقد شحزت سيفي 40 صباحا سما لأقتل به شر الخلق، لقد شحزت سيفي 40 يوما سما لأقتل به شر الخلق. فقال علي بن أبي طالب: والله ما أراك إلا شر الخلق، وما أراك إلا مقتولا بسيفك هذا. وينظر علي إلى أصحاب النبي ويقول: هل صليتم الفجر؟ فيقولون: لا. فيقول لهم اذهبوا فصلوا الفجر قبل أن يخرج وقته ثم أقبلوا. فجاء الناس إلى علي بعد صلاة الفجر فقالوا له يا علي أوصي بالخلافة لولدك الحسن. وما أدراك من الحسن؟ ابن علي حبيب النبي شبيه النبي ابن بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال علي بن أبي طالب الله لا وإنما أرد الأمر إلى المسلمين فليختاروا من شاء ممن يستطيع القيام بأمرهم وشؤونهم. فيضرب على الوتر الحساس يا علي ماذا تقول لربك إن قابلته ولم تستخلف؟ فقال أقول تركتهم بغير خليفة كما تركنا رسول الله، لأن النبي لم يعين عليهم خليفة. ويموت علي بن أبي طالب، ولكن علي بن أبي طالب هذا العالم المفضال الفقيه المجاهد يوصي الأمة في أبنائه، هتولي أبنائي. فيجي الحسن ويجي الحسين ويجي بناته ويجي زوجاته قدامه، فيبدأ علي بن أبي طالب في الوصية. أريدك أن تستمع إلى كلمات علي رضي الله تعالى عنه، ولكن بعقلك وقلبك، بعقلك وقلبك اسمع ماذا قال علي لبنيه. قال أي بني لا تقتلوا بي غير قاتلي، ما تاخدكمش الحمية وتقولوا ده بقى اللي قتل علي بن أبي طالب، طيب هنقتله ونقتل مراته ونقتل عياله واللي خلفوه واللي شددوا له. قال لا، إن الله لا يحب المعتدين، فإن أعش فأنا أولى به قصاصا أو عفوا، قصاصا أو عفوا أنا حر، وإن أمت فألحقوه بضربة بالسيف أخاصمه عند ربي. كلمة صعبة جدا، فألحقوه بي بضربة بالسيف أخاصمه عند ربي. هاخده كده من أفاه وأقول له تعالى معايا، أقف قدام ربنا يا رب اسأله قتلني ليه، بما استحل دمي اسأله. قال أخاصمه عند ربي سبحانه وتعالى. ثم نظر علي إلى بنيه وقال، قال أي بني أوصيكم بتقوى الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه وصية علي، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاح ذات البين أفضل عند الله من عامة الصلاة والصيام. هتوحد الله؟ سيدنا علي بيقول الحديث ده، بيقول فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن صلاح ذات البين، يعني إيه؟ إن أبقى أنا وإنت وجيراني أصحابي وقرايبي حبيبي والأمة كلها تبقى متقاربة متآلفة. هذا مطلب شرعي، ده مش رأي حد ولا رغبة حد، ده مطلب شرعي. إن صلاح ذات البين أفضل عند الله عز وجل من عامة الصلاة والصيام، يعني لما الأمة تشتغل على إصلاح ذات البين ده أفضل من أنواع كثيرة من أنواع النوافل من الصلاة والصيام، لأن صلاح البين يقيم الأمة، والتفرق والتشرزم يضيع الأمة ولا يغني عنها صلاتها ولا صيامها ولا حجها ولا برها. يوصي علي أولاده بأن يتعاونوا على البر والتقوى ولا يتعاونوا على الإثم والعدوان. ويخرج علي من الدنيا ويخرج الناس في غضبة عارمة، لأن حدث اغتياله أثر فيهم فجمعهم. الحدث نفسه عمل إيه في المسلمين؟ جمعهم، بدل ما كانوا متفرقين بعد معركة الجمل وصفين، وناس بتأيد اللي في الشام وناس بتأيد اللي في العراق، والأمة كلها متشرزمة وأنصار وأحزاب وشيع وفرق. حدث اغتيال علي بن أبي طالب جمع الأمة حول الحسن بن علي. وهكذا الأحداث، هكذا الأحداث، الأحداث الأحداث بتجمع الناس. تعرف أنت النهاردة لو أن بلادنا هذه تعرضت لعدوان خارجي، عدوان خارجي من برا أو حتى تلميحات، بعنتش هتلاقي حد ضد حد ولا حد بيعادي حد، هتلاقي كل الناس على قلب رجل واحد. فالأحداث تجمع. فلما مات علي تجمعت الناس حول الحسن بن علي وقالوا بايعناك بايعناك، فقبل الحسن الخلافة وتجمعت خلفه الجيوش، حتى أن كثير من المؤرخين يصفون هذا العام بأنه العام التي تجمعت فيه جماجم العرب حول الحسن بن علي، العقول كلها وراء الحسن بن علي. فكان أول شيء يفكر فيه الحسن، وكان الحسن بن علي أشبه الناس برسول الله، شبيه بالنبي، حتى أن أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد موت النبي كان بيشيل الحسن على إيده ويضحك ويقول بأبي شبيه النبي ولا يشبه علي، بأبي شبيه النبي اللي هو جده ولا يشبه علي اللي هو أبوه. وعلي بن أبي طالب ينظر ويضحك، فقد كان الوجه والصدر والعقل التفكير أشبه برسول الله. وكان الحسين وهو أصغر من الحسن كان يشبه علي في وجهه وجسمه، لكن أطرافه كانت تشبه رسول الله، الإيدين والرجلين كان شبه النبي بالضبط رضي الله عنهما وعن آل بيت نبينا وجمعنا بهم في جنات عدن على سرر متقابلين، آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فالحسن بن علي لم يكن في طبعه لغة التصعيد زي النبي بالضبط، وأنا هتكلم بالراحة خالص كأني في درس حتى أوصل هذه المعلومة، لم يكن في خلق النبي ولا في فكره قضية التصعيد، إن واحد يبقوا اتنين والاتنين يبقوا أربعة والأربعة يبقوا تمانية والمشاكل تتضخم. ليه؟ لأن منهج القرآن نفسه، منهج القرآن نفسه بيعلمنا عدم التصعيد، إنك ما تعليش الأمور وتديها سقف أكبر من حجمها. يعني ربنا يقول للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد مقتل حمزة في غزوة أحد، ربنا يسمع النبي بيقول والله لأمثلن بعشرة منهم وحزناه عليك يا عماه. حمزة بن عبد المطلب قتل، فتحت بطنه، أخرجوا كبده، قطعوا أذنه وقطعوا أنفه وقطعوا شفتاه، مثلوا به. فلما رآه النبي حزن وكان يحب عمه فقال والله لأمثلن بعشرة منهم. أم ربنا سبحانه وتعالى ما يسيبش الموضوع مفتوح، ربنا يقول له وإن عاقبتم، ها معايا ولا أنت هتروح، وإن عاقبتم ها فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ها ولئن صبرتم ها لهو خير للصابرين ها واصبر وما صبرك إلا بالله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما تصعدش الأمور مع زوجتك، يعني إيه ما بتسمعش الكلام؟ لك واللاتي تخافون نشوزهن ها فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. طب فإن أطعنكم، سمعوا الكلام مش كويس، فلا تبغوا عليهن سبيلا. مش كل شوية ما أنت طول عمرك بتعملي وطول عمرك بتقولي وطول عمرك بتسوي، لا، فلا تبغوا عليهن سبيلا. ربنا يقول للراجل اللي أبوه مات مقتول ظلم، بقول ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، ها يعمل إيه يا رب؟ يقتل، لا ألف لا يسرف في القتل إنه كان منصور. منهج القرآن يا جماعة، مش إحنا قاعدين بقالنا 200 سنة نقول قرآن وسنة بفهم سلف الأمة أبو بكر وعمر، مش ده كلامنا، مش ده كلامنا. قرآن دستورنا والقرآن حكمنا والقرآن قانوننا، مش ده اللي إحنا بنقوله بقالنا 100 سنة. أمال هو فين؟ أمال هو فين؟ ما القرآن بيقول لك أهو، بيقول لك ما صعدش. كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع سب عائشة بأذنه، ويجي عمر يقول له يا رسول الله أفلا أقتل عبد الله بن سلول الذي تولى كبره بنص القرآن الكريم؟ يوم النبي يقول له لا ما تقتلوش. ما قتلوش ليه؟ ده بيقول على زوجتك إن هي زانية، بيقول على عائشة بنت الصديق إن هي زانية، والقرآن نزل براءها براءة لا تساويها ولا تدانيها براءة، أقتله. كم السهل جدا، يقول له والله بص الحمد لله بركة يا جامع إن هي جت كده، يلا ريحونا منه من أشكاله، خلصوا عليه هو وأتباعه، يلا عشان البلد تنضف من الأشكال دي. أبدا أبدا. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حدش يجي ناحيته. ليه يا رسول الله؟ قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. أصلها توسع قوي وهتبقى مشاكلها ومصايبها أكتر من النفع اللي احنا عايزينه منها. سيبها زي ما هي ويقضي الله أمرا كان مفعولا. يجي النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سحر، وده ثابت في البخاري، يجي يقول له يا رسول الله أفلا نخرج ما سحر، نطلعه من تحت الأرض ونقتل لبيد بن الأعصم اليهودي. الكلام ده في البخاري، رجعه، روح افتح البخاري وراجع الكلام ده، ونقتل لبيد بن الأعصم اليهودي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ يقول أما أنا فقد شفاني الله، أنا كنت بس شفاني الله، وأخشى أن أخرجه فأثير على الناس شر، أفتح باب فتنة ما يتقفلش، وتراق فيه الدماء وتمزق فيه الأجلاء بغير داع. فكان من هدي النبي أنه كان بيعمل إيه؟ كان بيهدي الأمور، وكان بيشغل العقل، وكان بيحط سياسات قريبة المدى وبعيدة المدى، ويشوف مصلحة الأمة فين ويدور عليها ويجري وراها ويشتغل معاها حتى وإن كره ذلك الكارهون. وعندك صلح الحديبية أعظم شاهد، أعظم شاهد على ذكاء وفطنة ورجاحة وكمال عقل النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على مصلحة المسلمين، مش المصلحة اللي دلوقتي اهو اللي اللحظة ده اهي، وإن مصلحة بعيدة المدى على مدار 50 60 70 80 سنة قدام. إن لم تكن المصلحة لك الآن فلتكن لأولادك، إن كنت ستقاسي لهيبها ودخانها فليتمتع أولادك بثمرتها. فلماذا تضيع الخير على نفسك وعلى جموع المسلمين؟ فيجي الحسن بن علي ويروح مجهز الجيوش، الجيوش التي كانت تحارب في النهروان وتقاتل في الجمل وتقاتل في صفين، والمسلمين عبارة عن معسكرين، معسكر في العراق ومعسكر في الشام. وعلي ومعاوية حينما سمع بموت علي أصابه الهم في الشام، ساعة ما سمع إن علي مات أصابه الهم وظل يبكي وقال مات علي، قتل علي. وزوجته تتعجب وتقول يا معاوية أليس هذا علي الذي كنت تقاتله؟ أنت زعلان ليه؟ ده كويس، مش ده اللي أنت كنت بتقتله من فترة ونفسك إن أنت تقضي عليه؟ فبكى معاوية وقال اسكتي فإنك لا تعلمين ما فقد الناس، لقد فقد الناس العلم والفضل والفقه. مش زينا لما نزعل من بعض نقطع في بعض ونشتم في بعض وما نخليش لواحد فينا حسنة تذكر؟ ناس متربيين على إيد النبي رغم أن بينهم خلاف، لكن انظر معي، أنت لا تعلمين ما فقد الناس، لقد فقد الناس العلم والفقه والفضل. ثم استشار عمرو بن العاص ماذا نصنع؟ أنقاتل الحسن كما كنا نقاتل علي؟ فقال عمرو بن العاص فلنقاتله. الجديد هي نفس القضية ونفس المشكلة. فنظر معاوية إلى عمرو بن العاص، وكما يقول الزهري في روايته يقول: وكان خير الرجلين رضي الله عنه وأرضاه، يقول يا عمرو، وأرجو أن نركز، يقول يا عمرو: فإن قتل هؤلاء فمن لي بنسائهم وذرياتهم وفقرهم وحاجتي؟ هروح فين بالنساء والأطفال الذين تيتموا وترملوا من جراء هذا القتال؟ يا عمرو، قال: نعم يا معاوية. قال: خذ هذه الورقة واذهب بها إلى الحسن، فخذ منه واعمل إيه، وخذ له، اتفق. وكان هذا الأمر أقرب إلى نفس الحسن، فقام الحسن بن علي بمبادرة حسبت له في التاريخ، رغم إنه هو أولى الطائفتين بالحق، وإن عليه توافق أممي، مش توافق داخلي ولا خارجي، الأمة كلها مجمعة عليه، بايعته. ورغم أنه يملك أعظم جيش في هذا الوقت، ورغم أنه ابن بنت رسول الله، وهو مؤيد من عند الله بالحق الذي يعتقده، إلا أن الحسن قام فكتب معاهدة مع معاوية وتنازل له عن الأمر، قال له: خذ الأمر ده كله معاك اهو، ومشي الأمة. وعرف هذا العام بعد هذا التنازل بعام إيه؟ بعام الجماعة. قال أهل العلم: ومعنى الجماعة أي العام الذي جمع فيه الدم وحقن. وقيل: بل الجماعة يعني العام الذي توحدت فيه كلمة المسلمين. بس طبعا الكلام ده لما بيسمع بيقول لك: انظر إلى المتخاذلين، وانظر إلى الجبناء، وانظر إلى العملاء، وانظر إلى مش عارف إيه. مش جديد اللي بتقال النهاردة، بتقال على الأحسن مننا، اتقال على الحسن بن علي. فبعدما تنازل الحسن لمعاوية واستتب الأمر، إذا برجل يقابل الحسن ويقول له: السلام عليك يا مزل المسلمين. رحت تنزل له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. فقال الحسن المؤدب، قال: يا أبا عامر. شو بيقول له إيه وبيرد على الزال؟ بيقول له: يا أبا عامر، والله ما كنت مذلا للمسلمين يوما، وإنما خشيت أن يقتل الناس في طلب ملك لا يقدم ولا يؤخر. هتوحد الله؟ اسمع الرد ده، بيقول له إيه؟ بيقول له: السلام عليك يا مذل المسلمين. فقال: يا أبا عامر، والله ما كنت مذلا للمسلمين يوما، وإنما خشيت أن يقتل الناس في طلب ملك لا يقدم ولا يؤخر. ما أبو بكر مسك ومات، وعمر مسك ومات، وعثمان مسك ومات، وعلي مسك ومات، وأنا همسك وموت، ومعاوية مسك ومات، مين اللي قاعد فيها؟ لماذا يقتل الناس من أجل هذا الملك؟ ليه؟ عشان إيه؟ فكان رد الحسن رضي الله تعالى عنه حجة قوية يرد بها أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم أمة غالية، لا يستحق إنسان أن يراق قطرة دم من أجله، إنما دماؤنا تراق من أجل أن نحافظ على ديننا، من أجل أن نحافظ على عرضنا، من أجل أن نحافظ على أرضنا. الدماء تراق وهي محمودة عند الله عز وجل كما بين في كتابه. أما أن يكون الإنسان مسعر حرب بداع وبغير داع، فإن هذا لا يكون من ورائه إلا الخزلان والخسران. فسمي هذا العام بعد هذا الحدث العظيم، سمي بعام الجماعة ليصدق فيه نبوءة النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن كان يخطب الجمعة ونظر فإذا بالحسن وكان صغيرا يمشي يتعثر في مرط الله، لابس جلبية طويلة، الجلبية الطويلة بيدوس عليها فيكف على وشه، فرق النبي للحسن ونزل يجري وحمل الحسن وصعد منبره مرة أخرى وأجلس الحسن إلى جواره ثم نظر إليه وقال إن ابني هذا سيد، إن ابني هذا إيه؟ سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وقد أصلح الله عز وجل به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، ونحن ما زلنا مسلمين والحمد لله. فنسأل الله أن يجمعنا وألا يفرقنا، فإن الاجتماع والوحدة والتآلف والتراحم سر الحضارة والتقدم والرخاء. والفرقة، والفرقة إنما هي شعار اليهود في إضعاف هذه الأمة، وهي سياسة قديمة حديثة سألقي النظر عليها سريعا بعد جلسة الاستراحة حتى لا أطيل أكثر من ذلك. شكر الله لكم حسن استماعكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فإن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوحد والاجتماع والائتلاف، وحذرنا من التزمجر والتهارج والاختلاف، وحذرنا سبحانه وتعالى ونهانا من أن نكون كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وبين سبحانه وتعالى أن من وراء وحدة الأمة صلاح دينها قبل دنياها. فأنا لا يعنيني صلاح الدنيا، فالناس يحسنون إصلاحها، الشغل والمصلحة والأكل والشرب والبيت والزوجة، الناس يحسنون إصلاح معاشهم بفضل الله سبحانه وتعالى، إذ لا فرق بين مسلم وكافر فيها. قال تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. وإنما أعني بهذا الصلاح صلاح الدين، صلاح الاعتقاد، صلاح العبادات، استطاعة المسلم أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى بقلب هادئ مطمئن. وإن أعداء الأمة في الخارج والداخل قديما وحديثا لا يريدون من الأمة أن يجتمعوا ولا أن يتوحدوا، وإنما يريدون من الأمة أن يتقطعوا وأن يتحزبوا. وها أنت ترى ما يحدث في اليمن، وترى ما يحدث في العراق، وترى ما يحدث في سوريا، وترى ما يحدث في السودان. بعد أن كانت مصر والسودان قطعة صارت قطعتين، ثم صارت السودان قطعتين، ثم هنا مخطط جديد لفصل جنوب السودان الذي انفصل عن السودان إلى قطعتين، وهكذا ترطة تتقطع وتتقسم. وإذا تقسم الناس وصاروا يجرون وراء الدنيا وسلطانها وحكمها وإمارتها وأموالها، فليس للدين في حياتهم مكان، فليس للدين في حياتهم مكان. ولذا ينبغي أن نتنبه لما يحاك بنا ولما يحاك ضدنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك في المدينة أخطر عليه من جماعة اليهود الذين حاولوا أن يقسموا الأوس والخزرج بعدما صاروا الأنصار، وأن يوقعوا بين الأنصار والمهاجرين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكيف أنهم أوقعوا بين علي ومعاوية، فصارت الحروب سنين وتقسمت الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله وضعفت. فإن المنهج اليهودي القديم الحديث فرق تسد، فرق تسد. وليس معنى أنه منهج يهودي أنه من الضروري أن يقوم به يهود، كلا، وإنما الفكر قد يتبناه أي أحد وقد يسعى لتحقيقه أي أحد في الداخل أو الخارج، معك أو ضدك، المهم أن تكون على بينة من أمرك وأن تكون عاملا في بناء الأمة لست معولا في هدمها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا فقولوا آمين. اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد صفنا، اللهم أعلي رايتنا، اللهم أعلي رايتنا، اللهم أعلي رايتنا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، احقن دماءنا، يسر أمورنا، وسع أرزاقنا، آمن روعاتنا، استر عوراتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد. اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك وعفوك ورضاك. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان. اللهم ارحم عبادك المستضعفين في سوريا، وارحم عبادك المستضعفين في العراق، وارحم عبادك المستضعفين من المسلمين والمؤمنين في كل مكان. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بشر فاردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر نفوسنا، واهد شبابنا، وردنا وإياهم إليك ردا جميلا. اللهم بصرنا بعيوبنا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا لا ذنب بعدها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نور لهم قبورهم ووسع لهم فيها يا أرحم الراحمين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا، أحسن خاتمتنا. اللهم لا تخزنا يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك يا رب العالمين بقلب سليم. إلهنا اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهرا علينا ليلا ونهارا، بارك لنا في أزواجنا، ورب لنا أولادنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. الله.